No, sir. الشيخ حمد صلاة النبي نور طوال صلاة النبي كلا لا عزب في باب القلب وجوه يومئذ ناظرة

Come on.